الفصل الثاني في العروض. وأما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما. الحيوان معروف عروض التجارة أيضا, أو عروض التجارة مرت بنا كثيرا, مر تفصيلها في البيوع وفي غير ذلك من مباحث مرت, وهي تشمل أنواعا عدة, فهي لا تقتصر على نوع واحد لكنها تشمل كثيرا من المبيعات. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك, يعني لا يمكن أن يقسم واحد منها منفردا لأنه يترتب على ذلك ضرر هو زوال المنفعة, والإسلام إنما نهى عن الضرر وجاء بما فيه المصلحة, مصلحة الطرفين أو على الأقل تحقق المصلحة لطرف إن كان الآخر هو الراغب في تلك القسمة. قالوا واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع, يعني لم يتفقا على القسمة أو على أمر من الأمور, حصلت بينهم مشاحة مخالفة, فما الذي يتم؟ قال وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه, أن يبيع صاحبه معه, فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك, فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه. يعني من العلماء من يرى أنه في مثل هذه الحالة تقدر القيمة وتعرض, فهل يأخذها هذا الشريك؟ رأيتم هناك ما يتعلق بالشفعة وأنها في الصنف الواحد تتم. وقال أهل الظاهر لا يجبر لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك, أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وأقوال العلماء الآخرون والأئمة أيضا مترددة بين القولين. وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا. وربما لاحظتم أن المؤلف بدأ يقلل من ذكر المذاهب الأخرى ويتوسع في مذهب مالك. وحجة مالك رحمه الله أن في ترك الإجبار ضررا, وهذا من باب القياس المرسل. وقد قلنا في غير ما موضع الأشياء, وقد قلنا في غير ما موضع أنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك رحمه الله. يعني القياس المرسل توسع فيه المالكية وسلكوا فيه ما لم يسلكه غيرهم, وقرروا أيضا أو خرجوا عليه كثيرا من الأحكام. قال رحمه الله ولكنه كالضروري في بعض الأشياء, أما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي. لا شك أن القسمة على التراضي موضع اتفاق بين العلماء. نعم. واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة. ما هو التعديل؟ يعني ما يتطلب تعديلا في الأنصبة, وهذا عندما تختلف القيمة, لكن عندما تتحد السهام أي الأنصبة وتتساوى القيم فإنه حينئذ تقسم بالمساحة, لكن إذا حصل خلاف فلا شك أن المعتبر في ذلك هي القيمة, فيتم التعديل في المساحة حتى تتساوى القيم, لأن الأرض عندما تقسم قد تختلف مواقعها وربما تتساوى, فقد تكون في وسط مخطط فلا تختلف, وقد تكون في وسط مخطط وتختلف لأن بعضها مثلا يقع على شارعين وبعضها على شارع واحد, بعضها يقع على شارع عام, وهكذا قد توجد فيها بعض المزايا, فيتطلب الأمر أن تعدل, أن يحصل تعديل في السهام حتى تتساوى القيم. قال واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة التي هي قسمة الإجبار. هذا يشير به إلى قسمة الإجبار, شار أولا إلى قسمة التراضي, الآن قسمة السهمة التي هي النصيب أي السهام والتعديل, هذه هي قسمة الإجبار لأنها هي التي تتطلب, أما قسمة التراضي فيصطلحان عليها وينتهي الأمر, سواء تقاسماها بينهما أو جاء بمن يقسم لهما ذلك. قال فأجازها مالك وأصحابه بالصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء الذي أخذ به الإمام مالك هو مذهب الجمهور، لكن بعض العلماء يرى أنه إذا ترتب على التعديل زيادة مبلغ أي مال للطرف الآخر فإنها تخرج من قسمة الإجبار إلى قسمة التراضي، بمعنى لا يجبر في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأنها تكون بيعا والبيع يقوم على التراضي، لأنه عندما تختلف السهام أو عندما تقسم هذه الأرض فيكون في نصيب هذا من حيث القيمة يكون نصيبه أكثر من نصيب الآخر، فهذا يتطلب أن يدفع الذي نصيبه أكثر أي أعلى قيمة للآخر مبلغا، فمعنى هذا أنه اشترى منه ذلك، لأن كونه دفع المبلغ كأنه اشترى شيئا من نصيبه. قالوا وهذا هو البيع، إذن تتحول من ماذا؟ لا يكون هنا الإجبار، إذن تقوم على التراضي، أي أن الإجبار هنا غير لازم. وهذا التعليل ذكره الشافعية والحنابلة. قال واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز، فاعتبره أشهب رحمه الله بما لا يجوز تسليم بعض في بعض. وأما ابن القاسم رحمه الله يعني فيما لا يجوز السلم فيه بعضه لبعض، بمعنى مما يكون ربويا. وأما ابن القاسم رحمه الله فاضطرب، فمرة أجاز القسم بالسهمة بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض فجعل القسمة أخف من السلم، ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم. وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني. وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان. يعني إذا اجتمعت أنواع من الثياب كما ترون، الخز نوع والحرير نوع والصوف نوع والقطن نوع والكتان نوع، هذه أنواع، فهل يجوز أن تعتبر نوعا واحدا لتقاربها وتقسم كرأي ابن حبيب، أو أنها تعتبر أنواعا فيقسم كل نوع على حدة، وهو مذهب جمهور العلماء الذي أغفله المؤلف هنا. قال وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي، وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي. نعم.